بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقيت مباحث قليلة من باب الغصب نتمها إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، ثم نتبع ذلك بالكلام عن باب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الغصب. قال: فصل. وإن حل زقا فاندفق أو خرج منه شيء. هذا أيها الإخوة كله متعلق بتعديات الغاصب. عرفنا أن المؤلف رحمه الله تعالى، مع أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو لا شك لعالم من أعلام المسلمين ومن أكابر فقهائهم، لكنه يعتبر كتابا وسطا، ومع ذلك نجد أنه رحمه الله تعالى أكثر من تقرير الأصول وتثبيت المسائل الفرعية الجزئية في هذا الباب، وذلك لخطورة الغصب وما يترتب عليه. وقد عرفنا أدلة ذلك فيما مضى. المؤلف يكثر رحمه الله تعالى من تتبع الجزئيات، وأيضا من ذكر الأمثلة حتى يتضح الأمر وحتى تعرف خطورة هذا الغصب، حتى يمتنع المسلم الذي يخشى الله تعالى من الإقبال أو العمل به. قال: وإن حل زقا فاندفق. عرفنا ما هو الزق أيها الإخوة، هو وعاء من جلد يصنع توضع فيه الأشياء السائلة مثل الدهن والسمن واللبن وغير ذلك. فالمؤلف يتكلم عن وعاء من جلد لإنسان وضع فيه سمنا أو عسلا، فجاء آخر فحل هذا الرباط، ثم بعد ذلك ماذا ترتب عليه؟ ربما يفرغ ما فيه، ربما يتركه بعد أن يحل أيضا رباطه، فيجعله يعني يخرج ما فيه يسيل، وربما يتركه واقفا. هذه كلها فروع متعددة. قال: أو خرج منه شيء بل أسفله فسقط. يعني ربما هذا الزق الذي حل قيده، يعني رباطه، الحبل الذي ربط به الوثاق، ربما يخرج منه شيء فتصبح الأرض تحته رطبة، وإذا صارت رطبة هو زق ينزلق، فإذا انزلق سقط، فإذا سقط خرج ما فيه، إذن يضمنه ذلك لأنه هو الذي تسبب في ضياع ما فيه. أو سقط بريح أو زلزلة. أيضا لو جاءت ريح عاصفة أو حتى غير عاصفة وهو ما يعني غير مربوط فهزته، أو أيضا زلزلة خفيفة فحركته فسقط فذهب ما فيه، فإن الذي فعل ذلك هو المتسبب، وليس هنا مباشر، إذن المتسبب هو الذي يضمن. قال: أو كان جامدا فذاب بالشمس فاندفق ضمنه. أيضا هذا الزق الذي كان مربوطا محفوظا، يعني عليه صمام، جاء فحل قيده وهو في الشمس، فأذابته الشمس، فلما أذابته الشمس سال ما فيه وخرج، أيضا يضمن لأنه هو المتسبب. قال: ضمنه لأنه تلف بسببه فضمنه كما لو دفعه. وقال القاضي رحمه الله: لا يضمنه إذا سقط بريح أو زلزلة، لأن فعله غير ملجئ فلا يضمنه. يعني فعله غير مرجع، يعني هو لم يتسبب فيه، ولكن هذا أمر خارج عن إرادته، لكن هو في الحقيقة هو السبب أصلا، هو الذي حل القيد، فلما جاءت الريح أو الزلزلة أو أي حركة أثرت عليه فسقط، فكان هناك متسبب، هذا المتسبب هو الذي أضاع على صاحبه حقه فيلزمه أن يضمنه. قال: لأن فعله غير ملجئ فلا يضمنه كما لو دفعه إنسان آخر. قال يعني شبهه بما لو جاء إنسان آخر فدفعه فسال ما فيه، فهذا الذي دفع نسميه مباشرا فهو الذي يضمن. قال رحمه الله: ولنا أنه لم يتخلف. هنا هذه عبارة يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كثيرا في كتاب المغني، والسبب أن هناك يعرض وراء العلماء، هناك كتاب موسع كبير جليل القدر، هذا الكتاب يعتبر حقيقة خلاصة لذاك الكتاب أو تهذيب لذاك الكتاب، يعني المؤلف هذا كتبه بعد المغني بعد أن قطع شوطا كبيرا في حياته وفي التأليف وفي التعليم، قام فكتب هذا الكتاب، فهذا الكتاب يعتبر أيها الإخوة بمثابة ترتيب واختصار لما في المغني، وهو ما نسميه بالتهذيب. إذن المؤلف كثيرا إذا ذكر آراء العلماء يقول ولنا، يعني للحنابلة، بعد أن يذكر قول الإمام أحمد يذكر أقوال الأئمة الآخرين متفقين ومختلفين، ثم عبارته في الترجيح أن يقول ولنا، هو ما يقول الراجح ولكن يقول ولنا، فتجد أنه يسند الرأي الذي يسنده ويفتتح بكلمة أنا هو الذي يرجح. هنا أيضا ذكرها في هذا الكتاب في مواضع قليلة جدا. قال: ولنا أنه لم يتخلل بين فعله وتلفه مباشرة يمكن إحالة الضمان عليها فيجب أن يضمنه. المؤلف في هذا الكتاب لا يذكر آراء العلماء، لكن أحيانا يشير إشارة، فالخبير بمذاهب العلماء يدرك أنه قصد ذلك، لأنه أحيانا يذكر ويقول هذا لأجل كذا أو للرد على كذا، فيفهم منه أنه يشير إلى المخالف. قال: فيجب أن يضمنه كما لو جرح إنسانا فأصابه الحر فمات به. يعني لو أن إنسانا أمسك بآخر فجرحه، يعني طعنه في أي مكان في بدنه أو شقه، ثم ألقاه في الحر، والحر كما تعلمون شديد، قد يسيل منه ماذا الدم، أو ربما ترتفع عليه الحرارة فيموت. من السبب؟ السبب الذي جرحه، لأنه هو الذي كان في البداية سببا لهلاكه، يعني عبارة سابقة. قال: ولنا أنه يعني ليست هنا. لا، ولنا أنه لم يتخلل بين فعله وتلفه. يعني لم يتخلل، لم يدخل شيء آخر. أنت قلت يتخلل تنصرف إلى الخل، لكن هنا يتخلل يعني مثلا تقول هذا الكلام لا يتخلله شيء، يعني لما نأتي في بعض الأشياء التي لا ينبغي الإنسان أن يقطع، يعني الأذان لك أن تتوقف ربما تقول كلمة، لكن الصلاة لا يجوز أن تدخل فيها كلام ولا نحو ذلك، فمعنى لا يتخلله يعني لا يدخل في وسطه شيء. قال: فأما إن بقي واقفا فجاء إنسان فدفعه ضمنه الثاني لأنه لماذا مباشر. لأنه أصبح الآن أمامنا اثنان، أحدهما تسبب في فتح ذلك الوعاء ولكنه لم يلقي ما فيه، والآخر هو الذي أفرغه أي أسال ما فيه، إذن أيهما المباشر؟ المباشر هو الذي يضمن، لأنه إذا اجتمع السبب في الأصول، مسألة أصولية معروفة، إذا اجتمع السبب والمباشرة قدمت المباشرة، فلو أن إنسانا حفر بئرا أو حفرة أو أوقد نارا فجاء آخر فألقى فيها شخص، فإن هذا الملقي هو الذي يضمن. لو جاء شخص فأمسك بإنسان أو ربط إنسان ثم جاء آخر وذبحه، هذا هو الذي يضمن لأنه هو المباشر. قال: ضمنه الثاني لأنه مباشر. قال: وإن كان يخرج قليلا قليلا فجاء إنسان فنكسه فاندفق، ضمن الثاني ما خرج بعد التنكيس لأنه مباشر. هذا هو التفصيل، يعني يقول لو أنه مثلا فك الرباط وبدأ يسيل قليلا قليلا ثم جاء شخص آخر فماذا قلبه فأسال جميع ما فيه، يقول ما سال أولا يكون على المتسبب، وما سال ثانيا يكون على الذي أفرغه. قال رحمه الله تعالى: ضمنه الثاني قال فجاء إنسان فنكسه فاندفق ضمن الثاني ما خرج بعد التنكيس لأنه مباشر له فهو كالذابح بعد الجارح ويحتمل أن يشترك فيما بعد التنكيس. قال رحمه الله ويحتمل وهذا قول لبعض العلماء, بعض العلماء يقولون هذا نكسه لكن من الذي فتحه وهياه هو الأول فيشترك مع الثاني, الأول هو السبب ولكن الثاني جاء فشارك الثاني فأسرع في تفريغ الوعاء لأنه ربما لو جلس يسيل شيئا فشيئا أدركه صاحبها أو غيره فربطه فبقي فيه شيء لكن هذا جاء وقضى عليه. قال رحمه الله تعالى وإن فتح زقا فيه جامد. الزق إذا عرفناه هو الوعاء من جلد الذي توضع في الأشياء السائلة, فتح وفيه شيء جامد يعني ليس شيء سائل, الجامد لا يسيل. نعم. فجاء آخر فقرب إليه نارا فأذابه فاندفق يعني قرب إليه نار أو وضعه في الشمس ثم إنه سال إذن هو يضمنه. قال رحمه الله تعالى فقرب إليه نارا فأذابه فاندفق ضمنه الثاني لأنه باشر الإتلاف, وإن أذابه الأول ثم فتحه الثاني فالضمان على الثاني لأن التلف حصل بفعله. نعم, لأن الأول أذابه ولكنه بقي مربوطا محفوظا فمن الذي تسبب في ذهابه وضياعه هو الثاني. قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة فصل وإن أجج في سطحه نارا. انظر العلماء رحمه الله لا يتركون قضايا, قضايا قد تمر علينا ونراها سهلة ولكن العلماء رحمهم الله تعيلونها كل عين, وهذه تحصل, قد يأتي أحدنا عنده مثلا كتب متقطعة يريد أن يحرقها فيطلع إلى السطح فيحرقها أو أوراق, أو يريد مثلا أن يعمل عملا من الأعمال يحتاج إليه فيوقد نارا, العلماء يفصلون. نعم. قال وإن أجج في سطحه نارا فتعدت فأحرقت شيئا لجاره. السطوح فيما مضى أيها الأخوة تختلف عن الآن, الآن كما ترون يضعون عليها حائط طويل مرتفع وما يسمونه الحجة الذي يرفعونه فربما النار لا تتطاير لا تخرج عن محيط السطح, أما فيما مضى فكانت السترة يسيرة جدا فأي ريح تأتي تتطاير هذه ماذا الأوراق التي اشتعلت بها النار. نعم. قال وإن أجج في سطحه نارا فتعدت فأحرقت. ما معنى أجج؟ معنى أجج أوقد. فأحرقت شيئا لجاره وكان ما فعله يسيرا جرت العادة به لم يضمن لأنه غير متعد. يعني إذا كان يسيرا اعتاد الناس أن يفعلوه هذا لا يعتبر تعديا, لكن لو أشعل نارا كبيرة أوقد نارا كبيرة وبدأ شررها يتطاير وبعض الأجزاء من النار تخرج أيضا هذا لا شك أنه فيه تعد وفيه ضرر. نعم. قال وإن أسرف فيه لكثرته أو كونه في ريح عاصف ضمن, وكذلك إن سقى أرضه فتعدى إلى حائط آخر. القصد فتعدى إلى حائط آخر فأغرقه, ليس المراد أن يتعدى فقط لأنه قد يحصل يجري الماء إلى أرض غيره ويكون نافعا وربما يكون قليلا لا أثر له, ولكن المراد أن يتعدى الماء فيغمر أرض جاره فيفسد عليه الزرع وما فيه, إذن هنا يكون متعديا فيضمن. القصد هنا إذا كثر الماء فغمر أرض الجار فترتب عليه ضرر فإنه يضمن ذلك. تعدي الغصب ما هو التعدي, يعني الغاصب ما معناه؟ ماذا قلنا في تعريفه؟ هو الاستيلاء على حق الغير, قلنا عدلنا لولا حق حتى تشمل الاختصاص أيضا مع الملك, هو الاستيلاء على حق غيره بغير حق قهرا, وممكن أن نقول التعدي أيضا على حق غيره, فلما نأتي نفسر الاستيلاء نفسره بالتعدي. إذن هذا الذي يوقد نارا أو أيضا يفتح ماذا قفصا أو غيره هذا يعتبر متعدي, والله يقول ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل. وسؤال الأخ وجيه حقيقة، لكن العلماء عادة لا يقتصرون فقط على ما يتعلق باللفظ، ولكنهم يدخلون مسائل أخرى شبيهة، فهذه وإن كنا لا نسميها غصبا بالمعنى المعروف لكنها تعدي، فالغصب معناه أن تأخذ حق غيرك فيترتب على ذلك إلحاق ضرر بغيرك. أيضا إيقاد النار أو فتح القفص أو غير ذلك أو الباب أو غير ذلك، هذه أيها الأخوة تعدي، ترتب عليها ضرر لحق بأخيك، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار من ضار ضره الله. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل. وإن أطارت الريح إلى داره ثوبا لزمه حفظه. أنتم تعلمون الناس يعني عادتهم ينشرون الثياب في السطوح، بعد أن تبيض تغسل يضعونها على حبال في السطوح تنشر، ربما تأتي ريح شديدة فتنقلها إلى بيت الجار أو تنقلها إلى مثلا حوش الجار أو بستان الجار أو غير ذلك، إذن هل له أن يأخذ ذلك الثوب؟ الجواب لا، هذا شيء نقلت الريح عليه أن يحفظه وأن يسلمه إلى صاحبه. قال لزمه حفظه لأنه أمانة حصلت في يده فلزمه حفظها كاللقطة، فإن عرف صاحبه لزمه إعلامه. مرت من اللقطة أيها الإخوة ودرسناها وعرفنا أنه لا يجوز للإنسان أن يلتقط لقطة إلا أراد أن يعرفها، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يأخذها الإنسان طمعا فيها أو بقصد أن يخفيها فهذا لا يجوز، لا بد من تعريفها. نعم. قال فإن لم يفعل ضمنه كاللقطة إذا ترك تعريفها. قال رحمه الله وإن دخل طائر داره لم يلزمه حفظه ولا نعم. إعلام صاحبه. الطائر كما تعلمون هو يطير، ليس مقيدا، فهو يطير بجناحين ويتنقل من مكان إلى مكان، فلو قدر أنه دخل داره فليس بمسؤول عن حفظه. نعم. وإذا نفره لا يضر، لكن المهم ألا يصيبه بسهم في هواء داره. قال وإن دخل طائر داره لم يلزمه حفظه ولا إعلام صاحبه لأنه محفوظ بنفسه، فإن أغلق عليه بابا ليمسكه كما ضمن. جاء في الإبل معها وكاعها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر فيما مر بنا فيما مضى بالنسبة للقطة. فإن أغلق عليه بابا ليمسكه ضمنه لأنه أمسكه لنفسه. هنا تعدى فانطبق عليه ماذا؟ الغصب. قال ضمنه لأنه أمسكه لنفسه فضمنه كالغاصب، فإن لم ينوي ذلك لم يضمنه لأنه يملك التصرف في داره فلم يضمن ما فيها. يعني يريد أقول المؤلف رحمه لو قدر أن ذلكم الطائر دخل بيته فآوى إلى إحدى الغرف فجاء صاحبه وأغلق عليها الباب، هو لا يخلو من أمرين، إما أن يكون إغلاقه للباب معتادا أغلق هذه الغرفة لا يريد أن تكون مفتوحة فلو مات الطائر لا شيء عليه، وإما أن يكون تعمد أن يغلقه على الطائر إما بقصد أن يؤذيه فيترتب عليه التلف أو أن يستولي عليه حينئذ يضمن. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. إذا اختلف المالك والغاصب في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه. الآن ترون أيها الأخوة يختلف البائع والمشتري المؤجر والمستلم والمستأجر أيضا المسلم والمسلم إليه، هذا مرت بنا كثيرة يحصل الخلاف، لكن هنا ربما تلحظون أن أكثر المسائل نجد فيها أن الجواب عكس كل المسائل التي درسنا، أن القول قول الغاصب، لأن عندنا أصل قواعد نعتمد عليها أن الأصل براءة الذمة من الشيء، ولكي تثبت أمرا لا بد من قيام حجة وبينة عليه. الآن المؤلف سيذكر لنا جملة من الأمور يحصل فيها اختلاف بين الغاصب وبين المالك، يدعي هذا شيء ويدعي ذاك شيء آخر، فلا بد أن نطبق القواعد الشرعية التي هي الموازين الدقيقة في هذا الأمر. نعم. قال إذا اختلف المالك والغاصب في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه. لماذا القول قال الغاصب؟ لأن الأصل ماذا؟ أنه يحصل التلف، يعني هو عندما غصب ذلك الشيء لا يريد إتلافه في الغالب، قد يكون قصده التلف لكن الغالب لا. إذن هنا يقبل قول ماذا؟ الغاصب، لأن الأصل معه. نعم. قال لأنه يتعذر إقامة البينة على التلف ويلزمه البدل. أما لو قامت بينة على أن الغاصب هو الذي أتلف فحينئذ لا إشكال، هنا حينئذ يكون الغاصب هو المسؤول وهو الضامن لذلك. قال لأنه يتعذر إقامة البينة على التلف ويلزمه البدل، لأنه بيمينه تعذر الرجوع إلى العين فوجب بدلها. لكن هل يذهب حق المالك؟ لا، الجواب لا. قد يقول قائل طيب الغاصب ما أتلفه إنما تلف بقضاء الله وقدره. قلنا باب الغصب بني على الزجر والردع، فلو أن الغاصب علم بقرارة نفسه أنه لو غصب حق غير مع حق غيره مع ضعف إيمانه أنه لو تلف ذلك الشيء وأصابه أمر من الأمور لا يضمنه سيقتل الغاصبون الذين يقل خوفهم، لكن إذا علم بأنه علم في كل الأحوال سيضمن، حينئذ تقصر يده عن التعدي على حقوق الآخرين. إذن هو يضمن، لكن يضمن ماذا؟ بقيمة لا يضمنه بمثله. نعم. قال فوجب بدلها كما لو أبق العبد المغصوب. العبد المغصوب مر بنا إذا أبق، تعرفون أبق يعني هرب، وتعلمون هذا من أخطر الأمور، لأن العبد الآن بين أمرين، إما أن يكون ممن يؤتون أجرهم مرتين من الثلاثة الذين ذكرهم عليه الصلاة والسلام، عبد قام بحق الله تعالى وحقوق سيده هذا ينال أجر مرتين، وإما أن ينال الإثم وهو العبد الذي يبق سيده يعني يفر ويتركه يفر من عمله. فهذا العبد إذا أبق تدفع قيمته من الغاصب إلى مالكه، لكن لو وجد يرد إلى صاحبه وترد القيمة إلى الغاصب. قال رحمه الله وإن اختلف في قيمة المغصوب فالقول قول الغاصب. اختلف في قيمته فالقول قول الغاصب، لماذا؟ قال لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة المختلف فيها. لأن هناك أحدهما يدعي مبلغا معينا، يقول الغاصب قيمته 1000 والمالك يقول قيمته 1200، فحينئذ ننظر نجد أن الأصل مع الغاصب أن قيمته 1000، إذن نقول الأصل معه فيكون الحق معه فيدفع لذاك 1000 ريال. قال لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة المختلف فيها، فأشبه من ادعى عليه بدين فأقر ببعضه وجحد باقيه. يعني شخص ذهب إلى آخر فقال يا فلان أنا أطلبك 5000 ريال، قال لا يا أخي أنت غلطان وربما نسيت عم مرور الزمن، إنما حقك هو 4000، نعم هي كانت 5 ولكنني أعطيتك 1000. حينئذ نأخذ قول من؟ نأخذ بقول المعترف، لأنه لو لم يريد أن يعطيه حقه لا أنكر، فحينئذ نعطي يكون القول قول ماذا؟ الذي عليه الدين، لأن الأصل عدم الزيادة. قال رحمه الله تعالى وإن قال المالك كان كاتبا قيمته 1000، وقال الغاصب كان أميا قيمته 100، فالقول قول الغاصب لما ذكرنا. الأصل في الإنسان الكتابة تولد معه، وإلا هي من الأمور التي ماذا تحصل؟ لا، الإنسان لا يولد كاتبا ولا يولد عالما ولا يولد مهندسا ولا طبيبا، إنما هذه علوم تؤخذ بالاكتساب، إذن يتعلم الإنسان. فأيهم الذي معه الأصل؟ الأصل أن العبد غير كاتب، هذا هو الأصل. إذن الكتابة أمر طارئ جد، فإذا كان عند المالك دليل وبينة يثبت فيها أنه كاتب، كأن يكون كتب لأناس أو خطه موجود ومعروف، حينئذ يكون الحق معه، لكن لا دليل مع الاثنين، إذن نرجع إلى الأصل ونقول الأصل عدم الكتابة، مع أن الغاصب غاصب، لكن ليس معنى هذا أن يقابل الظلم بظلم مثله، لا. قال: وإن قال الغاصب كان سارقا فقيمته 100، وقال المالك لم يكن سارقا فقيمته 1000، فالقول قول المالك لأن الأصل عدم السرقة. لأن الأصل عدم السرقة. لماذا عكس المؤلف الآن؟ لأن الأصل في المسلم هو السلامة. الأصل في المسلم أن تحسن الظن به وأن يبنى، ولذلك يقولون فلان مجهول الحال أو يقولون مستور الحال، يعني هذا إنسان تعرفه في الصلاح لأن صلاحه ظاهر، وهذا إنسان تعرفه بالفسق لأن فسقه ظاهر، وهذا إنسان لا يدرى عنه. إذن ما الأصل فيه؟ نقول الأصل في المسلم السلامة، وهذا هو الذي أمرنا به، لأن الله تعالى يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ونحن مطالبون بأن نحسن الظن بالله أولا، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. يعني لا ينبغي للمسلم أن يفقد الأمل في الله تعالى، يقول: أنا أذنبت وأنا سأدخل النار وماذا. لا، ينبغي أن تكون ثقتك بربك قوية، وأن تحسن الظن بالله تعالى، فلا تغادر هذه الدنيا إلا وثقتك بربك لا تزعزعها الجبال. قال رحمه: نعم، لكنهما يختلفان، لأن السارق يأخذ الشيء قهرا عللا، يأتي للإنسان ويقول هذه، لأن عنده قوة سلطة. أما السارق فهو يسرق خفية، ولذلك لا تقطع يد السارق إلا بشروط عدة، من أن يكون سرق من حرز، وأن يكون بلغ النصاب. أما الغاصب لا تقطع يده لأنه أخذ ذلك علنا. قال رحمه الله تعالى: وإن غصبه طعاما، وقال: كان عتيقا فلا يلزمني حديث. وأنكره المالك: فالقول قول الغاصب. يعني غصبه طعاما، قمح يعني مضى عليه وربما بدت فيه السوسة، وقال: ذاك لا، هذا جديد، قال: هذا من محصول هذا العام. المالك: نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل، أن الأصل هو العتيق. هذه هي القاعدة التي يسير عليها العلماء، التي يبنون عليها احتياط المسائل. قال رحمه الله تعالى: لأن الأصل براءة ذمته من الحديث، ويأخذ المغصوب منه العتيقة لأنه دون حقه. وإن اختلف في الثياب التي على العبد المغصوب، هل هي للغاصب أو للمالك؟ فهي للغاصب. لماذا للغاصب؟ أيهما الذي يده على الغاصب؟ معنى يده عليه ليس معنى أنه واضع يده عليه، لا، أنه تحت سلطته، تحت يده. فيقال: هؤلاء الأبناء تحت يد والدهم، هؤلاء الطلاب تحت يد مدرسهم، يعني مسؤول عنهم. إذن من هو الآن الذي يده عليه؟ هو من هو الغاصب، والذي يده عليه هو الأقرب، ذاك بعيد وإن كان مالكه. إذن قالوا: فتكون الثياب التي عليه، لأنه أولا أيها الإخوة يتكلمون عن العبد إذا بيع العبد ينظر إلى ثيابه، فإن كانت عليه ثياب يعني ذات ثمن حتى في غير الغصب فهذه لمالكه، إلا أن يطالب بها ماذا؟ المشتري. ولأنه كما في الحديث: من اشترى عبدا له مال فماله لسيده، إلا أن يشترطه المبتاع أي المشتري. قال رحمه الله تعالى: فهي للغاصب لأنها والعبد في يده، فكان القول قوله فيها. قال رحمه الله: وإن غصبه خمرا، فقال المالك: استحالت خلا، فأنكره الغاصب، فالقول قول الغاصب لأن الأصل عدم الاستحالة. لأن الأصل في الخمر أنها خمر، وكونها تتخلل هذا أمر محتمل، والأصل ماذا؟ ألا تتخلل، ولكنها قد تتخلل فيكون القول قال ذاك. يعني هو المالك اعترف ضمنا لأنه قال يعني تخللت. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا اشترى رجل عبدا فادعى رجل. انتبهوا لهذه المسائل أيها الأخوة، فيها تداخل، هذه تحتاج إلى وقفات ودقة. نعم اقرأ. قال: إذا اشترى رجل عبدا فادعى رجل أن البائع غصبه إياه فأنكر المشتري وصدقه البائع، حلف المشتري والعبد له. هذه المسألة أيضا أوجز فيها المؤلف رحمه الله تعالى، هذه تحتمل ثلاث صور. الصورة الأولى: إذا باع إنسان عبدا فجاء آخر رجل فقال هذا العبد ملكي غصبه مني فلان، فحينئذ نطالبه بالبينة، فإن كانت عنده بينة أي المدعي فيرد العبد إليه، يرجع إليه ويدفع البائع، يرد البائع ماذا الثمن للمشتري. هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى: إذا باع إنسان عبدا، قد يكون هذا العبد ملكا له وربما وكله الغاصب بأن يبيعه، فجاء شخص آخر فقال هذا عبدي غصبه مني فلان، بما نحكم؟ نقول ائتنا بالبينة، هل عندك شهادة؟ فإن قال نعم أخذنا بالشهادة التي عنده الشرعية وقلنا خذ عبدك، وأنت أيها البائع رد الثمن على المشتري. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أن يدعي أيضا هذا الإنسان أن هذا العبد قد غصبه منه فلان، فأقر بذلك البائع والمشتري، البائع الذي هو وكيل على الغاصب قال نعم هو غصبه منه، والمشتري أيضا قال نعم هو غصبه، حينئذ تكون كالصورة الأولى، يرجع العبد إليه وانتهى الأمر والثمن كما كان. الصورة الثالثة هي التي ذكرها المؤلف، التي ذكرها قرأها القارئ، وهي التي ذكرها المؤلف: إذا باع إنسان عبدا فادعى آخر بأن فلانا غصبه منه فأنكر المشتري وأقر البائع، أليس كذلك؟ نعم نعم. فأقر المشتري، فأنكر المشتري وأقر البائع، يعني جاء إنسان فقال هذا العبد الذي بعته يا فلان هو ملكي، غصبه مني فلان ووكلك مثلا في بيع، فقام البائع قال نعم صدقت هو عبدك وأنا أعرف ذلك، قام المشتري وأنكر قال أبدا هذا ليس عبد له، وأنا اشتريته وشرائي صحيح ومالكه يملكه حقيقة، حينئذ كلام المشتري ليس مقطوعا به، مشكوك فيه، ونكل أمره إلى الله. ولكن لكي نتثبت من الدعوة والقضية نقول له: أتقسم بالله بأن هذا الذي تقوله حقيقة؟ يقول نعم. فإذا قال نعم نقر العبد في يده، ثم يأتي بقية ذا أن تدفع القيمة. نعم. قال: إذا اشترى رجل عبدا فادعى رجل أن البائع غصبه إياه فأنكره المشتري وصدقه البائع، قال حلف المشتري والعبد له. والعبد له لماذا؟ لأنه ضيع عليه ماذا؟ ملكه، فكانت هذه النتيجة. نعم. وعلى البائع قيمته. لماذا على البائع القيمة؟ لأنه هو الذي أضاع على المالك حقه فيطالب بالقيمة. نعم. ولا يملك مطالبة المشتري بالثمن لأنه لا يدعيه. ولا يملك البائع مطالبة المشتري بالثمن لأنه لا يدعي أن العبد له، بل هو أوافق الرجل الذي ادعى وقال نعم هو مغصوب. قال: ولا يملك مطالبة المشتري بالثمن لأنه لا يدعيه. لأن البائع لا يدعي ماذا؟ الثمن. نعم. إما أن يغرم قيمته مطالبته بأقل الأمرين من قيمته أو ثمنه. هل هناك فرق بين الثمن والقيمة؟ الجواب نعم، هذا ينبغي أن نعرف. الثمن هو ثمن السلعة، مثلا هذا العبد مثلا قيمته 10,000، ولكن عندما يعرض في المزاد أو على الناس ليباع قيمته 5,000. إذا فرق بين ثمنه الذي اشتري به وبين قيمته التي يباع فيها، إذن الثمن أولى أكثر، فأيهما يعطى؟ هنا ننظر، يقول المؤلف: ننظر إلى ما هو الأحوط. قال رحمه الله: أما أن يغرم قيمته مطالبته بأقل الأمرين من قيمته أو ثمنه لأنه يدعي القيمة. إذن حينئذ ما دام يدعي القيمة فإنه يعطى أقل الأمرين، إن كان الثمن أقل والقيمة أكثر أعطيناه الثمن، وإن كان الثمن أكثر والقيمة أقل أعطيناه القيمة. قال والمشتري يقر بالثمن فيكون له أقلهما. والمشتري يقر بالثمن فيكون له أقلهما، أقل الأمرين. وللمالك مطالبة المشتري لأنه مقر بالثمن للبائع. لأن المشتري مقر بأنه اشترى هذا العبد، وأن الثمن للبائع فللمالك أن يطالبه به ويقول أنت قد اعترفت بشرائه فلا بد من دفع ثمنه. قال لأنه مقر بالثمن للبائع والبائع يقر به لمالكه. قال فإن قلنا بصحة تصرف الغاصب فله مطالبته بجميع الثمن. هنا مسألة جديدة، تصرفات الغاصب هل تعتبر نافذة أو لا؟ العلماء مختلفون فيها في داخل المذهب وخارجه. هل بعض العلماء يقول تصرفات الغاصب كتصرفات الفضولي. من هو الفضولي؟ إنسان أخذ لك عندك عدة كتب فذهب وباعه، أو عندك سيارة وضعتها عنده فأخذه وباعه، أو ثوبا أو ثلاجة أو غسالة أو أرضا أو غير ذلك. إذن هذا نسميه فضولي لأنه تطفل عليك وتدخل في أمرك فباع ما لا يملكه، فحينئذ إن أقريته على البيع وصححته صار صحيح. المسألة فيها خلاف، بعض العلماء يقول بيع الفضول لا يصح لأنه أصلا باع ما لا يملك، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك، وهذا باع ما ليس يملكه. وبعضهم يقول لا، هو موقوف على موافقة المالك. هنا أيضا الغاصب هل تصح تصرفاته، بمعنى إذا تصرف تصرفا صحيحا من بيع أو شراء، ليس معنى هذا أن تصرفاته صحيحة أنه يسرق ويقر، لا، إذا تصرف تصرفا صحيحا من بيع أو شراء أو نحو ذلك هل تصرفاته صحيحة، فيها خلاف بين العلماء، وهذا هو الذي يريده المؤلف رحمه الله. فإن قلنا بصحة تصرفاته في الأمور التي تصرفه فيها صحيح، نعم. قال فإن قلنا بصحة تصرف الغاصب فله مطالبته بجميع الثمن، وإن قلنا لا يصح فله أقل الأمرين لما فله تقدم. أقل، إذا قلنا تصرفاته صحيح فله أن يطالب المشتري بماذا؟ بالثمن، نعم. قال وإن صدقه المشتري فأنكره البائع. وإن صدقه المشتري، حينئذ صورة أخرى، وأنكر البائع، يعني البائع قال غير مغصوب والمشتري هو الذي قال إنه مغصوب، نعم. قال حلف البائع وبرئ. حلف البائع وبرئ لأنه ليس عندنا بينة، هذا إنسان ادعى عليه دعوة ولا بينة له، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهذا ادعى أن هذا العبد له وهذا أنكره، ولا بينة عند المدعي لأنه عليه الصلاة والسلام قال البينة على المدعي، وثم بين ذلك في الحديث العام، قال لو اعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وفي بعض رواية الصحيحين وفي رواية على من أنكر. إذن أنت ادعيت إلى إنسان دعوة، ليس الأمر ببسيطا يأتي أي إنسان فيقول هذا سرقني أو أخذ مالي أو قذفني أو كذا، لا بد من بينة. إذن إذا ما عندك بينة نرجع إلى الطرف الآخر نعدل ثم نطالبه بماذا؟ باليمين. المالكية استقلوا من بين المذاهب بأنهم قد يعكسون القضية، في بعض القضايا يرون أنه تكون البينة على المدعى عليه وتكون اليمين على المدعي. قال رحمه الله وإن صدقه المشتري فأنكره البائع حلف البائع وبرئ، ويأخذ المدعي عبده، لما روى سمرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به. وجاء في بعض الروايات تخصيصه بالمادة بالمفلس، من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. ومن هنا يلتقي الغصب والماذا الإفلاس في هذه المسألة، لأن المفلس ضيع أموال الآخرين وهم يطالبون بها، فلا فيأتي الحاكم ويحجر عليه إذا طلبوا. فإذا جاء إنسان وقال هذا هو عين مال، هذه سيارتي، هذا كتابي، هذا ثوبي، هذا متاعي، هذه ثلاجتي، يعطى إياه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك. كذلك في الغصب. قال رحمه الله: وإن كان المشتري أعتق العبد. نعم، لا لا، ليس شرطا هنا. أنتم فاهمين أن البائع هو الغاصب، لا، البائع هنا في بعض المسائل وكيل كما سيأتي، بدليل الآن ستأتي مسألة توضح لكم بعد قليل، سيصل إليها القارئ، يعني ستبين لكم بأنه يذكر البائع والمشتري وافق الغاصب. فمعنى هذا إذن الغاصب غير، لأنه ليس شرطا أن يكون البائع هو الغاصب، لا. قال: وإن كان المشتري أعتق العبد. تعلمون أيها الإخوة بأن العتق فيه قوة نفاذ، ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى نص على ذلك ورغب فيه، عتق رقبة. وتجدون أن الكفارات فيها عتق رقبة، من جامع في نهار رمضان، من قتل أيضا القاتل خطأ، كذلك أيضا الظهار كفارة اليمين، هذه فيها عتق رقبة. هذا من باب الحظ والترغيب على اعتاق الرقاب، وهذا جاءت فيه أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عليه في باب مستقل. قال: وإن كان المشتري أعتق العبد فصدق البائع والمشتري المالك. انظروا، فصدق البائع والمشتري المالك. عندك المالك وعند الإخوة ممكن الغاصب. ها أنت الغاصب. هي في الأصل إذا أردنا أن يكون البائع هو الغاصب فالذي عند القارئ، لكن على الأخرى النسخ الأخرى يكون البائع غير الغاصب، يعني وكيل عن ماذا؟ عن الغاصب. نعم، وكلها تصح. قال: وإن كان هي الأقرب إلى الذهن التي قرأ القارئ. نعم. قال: وإن كان المشتري أعتق العبد فصدق البائع والمشتري المالك غرم أيهما شاء قيمته. نعم. ويستقر الضمان على المشتري لأنه أتلف العبد بعتقه. قال: وإن وافقهما العبد على التصديق فكذلك. فكذلك، لأنه زيادة ثقة، توثيق. نعم. قال: وإن وافقهما العبد على التصديق فكذلك ولم يبطل العتق. لكن انتبهوا للفرق بين النسختين، على القارئ هذا الذي يسير على الأصل، على الثانية لا بد أن نفسر البائع بأنه وكيل عن المالك. نعم. قال: ولم يبطل العتق لأنه حق الله تعالى، فلم يقبل قولهم في إبطاله. قال رحمه الله: وفيه وجه آخر أنه يبطل العتق إذا صدقوه كلهم، ويعود العبد رقيقا للمدعي، لأنه إقرار بالرق على وجه لا يبطل به حق أحد. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء أيها الأخوة، كمسألة المدبر. تعلمون أن المدبر يعني الذي يعلق السيد عتقه على موته، مثلا عنده 10 عبيد أو عبد، يقول: هؤلاء ماذا عتقاء بعد وفاته؟ إذن هو اعتقهم، ولكن النفاذ يتم متى؟ بعد موته. لو قدر أن هذا الإنسان الذي اعتقهم عليه ديون وليس عنده ما يوفي الآخرين إلا من قيمة هؤلاء يباع منهم عدد ويقرع بينهم ويباع عدد ويعطى الغرماء الحق، وهذا حصل في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، قضى بذلك. رجل كان عنده 10 عبد فكان على هدين، فاعتق الرسول صلى الله عليه وسلم 5 فاعتق 3 منهم، فباع 3 ثم ترك الباقي ينفذ عتقهم بعد وفاة المعتق. هذا أيضا كذلك، قال: ويعود العبد رقيقا للمدعي لأنه إقرار بالرق على وجه لا يبطل به حق أحد فقبل كإقرار مجهول الحال. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة. لكن لما نأخذ بالحديث: ثلاث من جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والرجعة، نجد أنها حتى ولو كانت هزل وغير كذا يثبت هذا. وهذه وجهة الذين يرون أن العتق ينفذ وهو أولى في هذه المسألة. ولن نبدأ إن شاء الله في الباب الجديد وباب الشفعة أيضا من الأمور المهمة. وبعض العلماء يعني نبدأ تفضل قبل أن نعلق. قال رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة. كتاب الشفعة، ما هي الشفعة؟ الشفعة أيها الإخوة مأخوذة من الشفع وهو الضم، يعني إذا ضممت شيئا إلى شيء تقول ماذا هذا شفعه أي ضمه إليه. ومنه الشفاعة، لأنك عندما إذا شفعت لإنسان كأنك بذلك تقوي الثقة فيه وتضم ماذا ما لديك إلى ما لديه. وإذن ومما يدل على ذلك، وأيضا الشفاعة مأخوذة من الشفع وضد الوتر، الشفاعة من الشفع وضد الوتر. ولذلك جاء في الحديث: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وإن كان الأذان فيه كلمة بأنها وتر فهي لا تؤثر النظر للغالب، والإقامة فيها كلمات إنما هي أيضا مثنى، يعني نقصد بذلك أنها مثنى مثنى. إذن الأذان نقول عنه بأنه شفع، والإقامة وتر ننظر إلى الأغلب. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، والذي أمره إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشفعة مأخوذة من الشفع وهو الضم، وأيضا المراد وهي بمعنى وهي ضد أيضا الوتر، لأن الشفع يكون اثنين، فما فهو اثنين اثنين إلى آخر ذلك. أما تعريف الشفعة في الاصطلاح فهو كما ذكر المؤلف: انتزاع استحقاق أو استحقاق انتزاع. نعم. قال رحمه الله: وهي استحقاق انتزاع الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها. إذن المؤلف عرفها اصطلاحا فقهيا ولم يعرفها لغة، ونحن إذا أردنا أن نعرفها لغة نقول: الشفعة مأخوذة من الشافع وهو ضد الوتر، ومعناها الضم، ومعناها أي شاء الضم. تقول: شفعت الشيء إلى الشيء ضممته. وأنت عندما تنظر أيضا إلى واقع الشفعة تجد أنها ضم، لأن معناها أن يأتي أحد الشريكين إلى نصيب شريكه الذي باعه على غيره فيأخذه بقوة ماذا هذه الشريعة، أن الشريعة أعطته هذا الحكم ويضمه إلى ماذا إلى نصيبه. نفرض أن أرضا بين اثنين لكل واحد منهما نصفها، فقام أحدهما فباع نصيبه دون أن ينال شريكه، كما في الحديث باعه دون أن يخبر شريكه، فللشريك أن يطالب المشتري برد ذلك ويدفع الثمن لشريكه. هذا هو معنى. إذن هو أخذ نصيب شريكه وضمه إلى نصيبه، هذا هو معنى الشفعة. نأتي إليها في المعنى الاصطلاحي انتزاع، معنى هذا أن أمر قهري. نعم، هو قهري من جانب واختياري من جانب آخر. فاختياري يرجع إلى من؟ إلى الشفيع الذي يستحق ماذا؟ الذي يستحق ماذا؟ الشفعة. الذي يستحق الشفعة الأمر اختياري له، له إذا باع شريكه أن يأخذ حق شريكه بالشروط التي ستأتي، وله أن يترك. لكن هو قهري أي إجباري بالنسبة للبائع، يعني لشريكه أن يجبره على رد الحق إليه. إذن المؤلف ماذا قال؟ انتزاع. والانتزاع لا يكون إلا عن طريق القوة، ليس لك أن تأتي إلى شخص فتنتزع حقه بدون سبب. السارق ينتزع منه الحق، والغاصب ينتزع منه الحق، والظالم ينتزع منه الحق، لكن لا ينتزع الحق من صاحبه إلا عدوانا، نسميه عدوانا. إذن هنا انتزاع استحقاق، ما قال انتزاع حق، انتزاع استحقاق، لأن نصيب الشريك ليس حقا لشريك الذي سينتزع ولكنه استحقاق، أي أعطته الشريعة استحق يستحق استحقاقا، أي أعطته الشريعة الحق في أن ينتزع ذلك من شريكه، انتزاع استحقاق حصة شريكه، أي الحصة التي تخص الشريك له أن يطلبها. هذه أيها الإخوة الشعفة يقولون بأنها جاءت على خلاف القياس كما مر بنا في السلم، وكما يقولون في الإجارة، وكما يقولون في كثير من مسائل، في عدد من مسائل الفقه ليس كثير، بأنها جاءت على خلاف القياس. فتجدون أن السلم الأصل أنك تشتري السلعة ماذا؟ بثمن مؤجل أو بثمن منقود، لكن أن تدفع الثمن وتنتظر السلعة هذا على خلاف المعتاد، فقال بعضهم على خلاف القياس. فقد ذهب عدد من المحققين إلى أنه كلمة بأن هذه الأمور ومنها الشفعة جاءت على خلاف القياس كلام غير مسلم. لماذا؟ قالوا لأنه لا يوجد قياس صحيح يعارض نصا صحيحا صريحا. إذن لا تعارض بينه، القياس الصحيح يتفق مع الفطرة السليمة، وهذا الدين إنما هو دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، إذن لا يخالفها. إذن الشفعة يقولون جاءت على خلاف القياس، المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن جاء بعده قالوا ليست على خلاف القياس، ولكنها اختصاص شرعي استثنات الشريعة الإسلامية لما يترتب عليه من أطر. نفرض أن أرضا بينك وبين اثنين، لك شريك بمثابة الأخ تحبه ويحبك، يعاملك بالأخلاق الكريمة، باللطف، بينكم ومعاملة حسنة، وفاء، صدق، كل الصفات الكريمة والأخلاق الحسنة متوفرة. سيدخل عليك الآن شريك آخر، ربما يكون هذا الشريك متربا، ربما يكون متعديا، ربما يكون مثلا من الناس الذين يشغلون الآخرين إلى غير ذلك. فإذا وبخاصة في العقار الذي نص عليه العلماء، أرض تملكها فيأتي شخص فيدخل معك، ربما هذا تعاني منه الأمرين، ربما تتحول سعادتك وراحتك إلى ماذا؟ إلى شقاء وعناء. فجاءت هذه الشريعة لكي ترفع الضرر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشفعة فيما لم يقسم. أما إذا قسم العمر وانتهى، عرف كل إنسان حقه، هذا انتهى له أن يبيع. الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا حديث متفق عليه، المؤلف لا يذكر في الكتاب هنا لفظ الصحيحين، ولكنه سيأتي بلفظ مسلم، لأن لفظ مسلم الذي انفرد به عن البخاري فيه زيادات وهي تناسب للباب، ولذلك اختاره المؤلف. قال: وهي استحقاق انتزاع الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها. شوف، حصة شريكه من مشتريها، معنى هذا أنه ليس له أن ينتزع ماذا؟ حصة شريكه بسبب الإيجار. قال من مشتريها، حصة شريكه من مشتريها، بمعنى أنه سينتقل الملك إلى ملك غيره، ولكن ربما يؤجر هذه الدار 10 سنوات أو 20 سنة أو 100 سنة ولا يعيش لسه، ليس من حقه أن يعترض عليه ويقول لا. قال حصة شريكه بماذا؟ من مشتريها. أيضا قد يتحول هذا الحق إلى وارث، قد يتوفى هذا الإنسان وعنده ابن أو أبناء أو بنات، يتحول الحق إليهم. ليس للشريك أن ينتزع ماذا؟ ما انتقل إلى الورثة، لأنه ليس حقا له. ويختلف العلماء في الهبة وفي الوصية وفي غير ذلك. نبدأ الآن في الكتاب. قال: بمثل ثمنها وهي ثابت. بمثل ثمنها، إذن وهذه الشروط ستاتي. قال المؤلف بمثل ثمنها، ليس له أن ينتزع الحق، مثلا باعه ب1000 ريال ينتزع ويقول خذ 500، لا، هذا فيه ظلم وتعدي. وليس أيضا للشريك أيضا أن يزيد على شريكه بالثمن، نفس الثمن الذي باع به له أن يأخذ به، وليس له أن يحتال عليه لا البائع ولا المشتري، لأنه ربما يحتال يقول أنا وهبته إياه، أنا أعطيته إياه، إذن ليس له ذلك. مع أن الهبة فيها أيضا خلاف، هل تجوز الشفعة فيها أو لا؟ قال: وهي ثابتة بالسنة والإجماع. أما السنة فما روى جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو شرك حائط. وفي بعض الألفاظ في صحيح مسلم شركة، نعم. قال: في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل له أي. ما هي الربعة أيها الإخوة؟ المراد بالربعة البيت أو المنزل أو ماذا، شيء تحيط حتى الأرض يدخل. ولذلك لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قالوا: يا رسول الله أتنزل في دارك؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ انظروا، وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ من هو عقيل؟ عقيل هو أخو علي بن أبي طالب، إذن هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هو الذي ورث. لماذا؟ لأنه كان ذاك الوقت كافرا لم يسلم بعد، وكما جاء في الحديث الصحيح: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فهو أخذ ذاك الميراث في وقت الكفر، لأن المسلمين لا يرثون معه. فلما قالوا رسول الله قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ أخذها كلها عن طريق الإرث. أنا أريد أن أدلل على كلمة رباع جمع ربعة، والربعة هي المنزل أو البيت، ويطلق أيضا على الأرض. قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط لا يحل. الحائط هو البستان المحاط، يعني الذي عليه حائط، نعم. لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه. أنا كل الألفاظ التي في مسلم ليس فيها لفظ يستأذن، ولكن فيها لفظ حتى يؤذن شريكه، يعني الذي في مسلم حتى يؤذن شريكه، يستأذن هذا ليس لفظ مسلم، وإنما ربما عند أبي داود وغيره، والمؤلف بما أن اللفظ أقربه لمسلم نسبه إلى مسلم، ولكن إذا أردنا أن ندقق في الألفاظ يكون لفظ مسلم حتى يؤذن شريكه. ما معنى يؤذن شريكه؟ أن يخبره، حتى يستأذنه يطلب الإذن منه، حتى يؤذنه يعني يخبره. قال: حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. فإن شاء، قلت لكم الشريك لا يكون إجباريا بالنسبة له، إن شاء أخذ بالشفعة وإن شاء تركها، نعم. قال: فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به. فإن باع أي الشريك حصته ولم يؤذن شريكه، حينئذ فله أن ينتزع ذلك بقوة الحق، لأن له استحقاق بأمر شرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. قال: رواه مسلم رحمه الله. قال: نعم، رواه الإمام مسلم بألفاظ متعددة، ولكن كلها فيها حتى يؤذن شريكه، نعم. قال: وأجمع المسلمون على ثبوت الشفعة بالجملة. لماذا قال بالجملة؟ المؤلف ترون أنه دائما في الإجماع يقول بالجملة، لأن هناك مسائل جزئية يختلفون فيها كما سيأتي. يعني الشفعة في الجار لا يقول بها إلا أبو حنيفة، الأئمة الثلاثة لا يقولون لا شفعة لجار، ويفسرون الجار بأن المراد به الشريك، ويعترضون على حديث الجار وحق بصقب جاره، يقولون هنا المراد بالجار الشريك، ويقولون الحديث فيه مقال يعني حديث ضعيف، ويفسرون الصقب بأمور عدة، الجار وحق بصقب جاره يعني بمعاملته بقرب بغير ذلك، نعم. قال: ولا تثبت إلا بشروط سبعة. ولا تثبت الشفعة إلا بشروط سبعة. حقيقة المؤلف هنا أبدع فيها أكثر من كتابه المغني، فالمغني ذكر الأربعة ثم أدمج الشروط الأخرى بين المسائل، هنا صفى لنا الباب واستخلصه، فجاء لنا بتلك الشروط السبعة التي ينبغي أن تتوفر، ماذا؟ بكي تصح الشفعة، وبعضها فيها خلاف أيضا، نعم. قال: أحدها أن يكون المبيع أرضى للخبر. أن يكون المبيع عرضا، بمعنى أن يكون عقارا. معنى هذا أن الشفعة لا تصح في المنقولات، في الأمتعة، في الثياب، في الحيوان، في الأدوات، في غير ذلك، مقصورة على الأرض. لماذا؟ هم يأخذون بلفظ الحديث. لماذا قصر كثير من العلماء، بل جماهير العلماء قصروا ذلك على الأرض؟ قالوا لأنها هي التي فيها ضرر. أنت عندك أرض فاشترك معك فيها شخص، سيبقى معك الحياة ما لم يحصل بيع، لكن الأشياء الأخرى تنتهي، الثوب يبلى، الحيوان يذبح أو يموت، الثلاجة لها مدة تنتهي، الغسالة، غير ذلك، هذه كلها أمور. لكن هذه الأرض ثابتة، مقيم ما قام عسيب، تبقى هذه الأرض لأن يرث الله الأرض ومن عليها، أو يتوفى أصحابها، أو تباع. إذن فيها ضرر عظيم، الضرر فيها واضح. ولذلك قالوا، جاء في الحديث، قضى رسول الله بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت، هذا في أي شيء؟ تقع الحدود في الأراضي وتصرف الطرق في الأراضي. إذن ما ذكر غير فهم من هذا أن المراد بذلك هي الأراضيين. نعم. قال: ولأن الضرر في العقار يتأبد من جهة الشريك، ما ينتهي، لأن الأرض باقية، قد تنهدم الدار ولكنها باقية، والأرض قد يكون فيها حفر يجرفها السيل، لكنها هي أرض. نعم. قال: بخلاف غيره. قال رحمه الله: فأما غير الأرض فنوعان. فأما غير الأرض فنوعان، لا يقصد هنا التعميم، يقصد فأما غير الأرض مما له علاقة بالأرض فنوعان، وأما غير الأرض فأنواع كثيرة، هناك الأمتعة، هناك الأدوات، هناك الأطعمة، هناك الثياب، أشياء كثيرة جدا. لكن هنا مراده فأما غير الأرض فنوعان مما له علاقة بالأرض. ما هو الذي له علاقة بالأرض؟ عرفناه سابقا، البناء والغراس، هذا شيء، الزرع والثمر، هذا شيء. هذا يتعلق بماذا؟ لأن البناء والغرس يكون في الأرض، الثمر والزرع هو يكون أين؟ في الأرض أيضا. فهو يريد يتحدث عن هذين الأمرين، الغراس والبناء حكمهما واحد، وقد مر بنا في الغصب تذكرون أن البناء والغراس حكمهما واحد، من بنى في أرض غيره، غصب أرض غيره فبنى أو غرس فيها يجبر، مع التفصيل في المسائل. الزرع والحصاد فيه أيضا كلام آخر. نعم. والثمر. قال رحمه الله تعالى: فأما غير الأرض فنوعان، أحدهما البناء والغراس. رأيتم، أحدهما، أحد النوعين، البناء والغراس. يعني لو إذا كانت الأرض فيها بناء أو فيها شجر مغروس من نخل أو غيره، فهل يتبع ذلك الأرض يعني في الشفعة؟ وصلى الله على محمد. أحسن الله إليكم.